حديث 368 عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة يعني هر دو بانجي تهبن سنتك تنف بين دو هاي يعني تنف بين بانجي وقامت دو سنتك هاي نفجك هاي ثلاثا سجر أفو أخفتنها قوت لمن شاء أبابوي كسي أو ببئتني حسبك تنبخو سنتك بكت تنف بين بانجي وقامت دو يعني نفر دو سنتك. وفي رواية روايتك دياهاتي بين كل أذانين صلاة نف بين هرد بانجادا نفيجك هاي بين كل أذانين صلاة نف بين هرد قامت وبانجك دا نفيجك هاي. ثم قال في الثالثة فشتهنج جارة سيقوت لمن شاء أبابوي كسي أوي حزبكات وبذيت بخصنة بك.